أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال أحد المتكلمين هذه الأيام في دعوة الإمام رحمه الله إن هذه الدعوة والمدرسة التي انبثقت عنها لها أخطاء لكننا لا نعترف بها، فهل هذا صحيح؟ صحيح عن كلام المتنبي جيد، إذا أخذت مذمتي من ناقص فالشهادة لدي أني كاملة. إذا كان هذا وأمثاله هم الذين ينتقدون، كالذي كتب ينتقد شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه لا يعرف الفلسفة، فلا أدري هذا الشخص الذي ينتقد هؤلاء الأئمة الأخطاب الذين شهد لهم فحول العلماء بالتقدم والتبرع والتبريز الهائل، إذا كان ناشئ في هذا العصر ثقافته من صحافة وجرائد أو مجالس لا تحمل تأصيلا ولا دليلا، هو الذي ينتقد كما قال ذاك لقد هزلت حتى بدأ من هزالها كلها وحتى سامها كل مخلص. إذا كان هذا هذه الألسنة وأمثالها تنتقد دعوة الشيخ ومنهج علماء الإسلام، فهذا دليل البوار عند هؤلاء، لم يستطيعوا مجاراة العلم في ميدان العلماء، مجاراة العلماء في ميدان العلم، فأرادوا أن يتنقصوا ليظن أنهم فحول. يروى قصة أدبية أن في عهد سيف الدولة جاء شخص وجعل ينتقد الشعراء الجاهلية بأنهم غلقوا في أشعارهم، وإن المناسبة أن يذكر مع الخمر ما يناسبها وأن لا تذكر الخمر مع القتال، فأعجب سيف الدولة وما معه في هذا العالم الجليل، فعلم المتنبي فجاء ورد عليهم أخذهم، فقام الرجل مفرسا هاردا من المجلس. إذا تكلم بالعلم من لا يحسنه وتشدق وسمعه من يجهل الأمر ظن أن هذا الرجل جريء وهذا المتحدث اللسن الذي يخبط خبط عشوة أنه رجل الدنيا واحدها، والله المستعان.